إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا من مسألة القدر وفهمنا وفهمنا أن كل شيء قدره الله تبارك وتعالى في الأزل، وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأن ما كتب عليهم هذا بسابق علم الله بأعمالهم لا جبرا. ثم انتقل الشيخ إلى أمور أيضا لها علاقة بالقدر، فقال: لا نوء لا عدوى ولا طيرة ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة ولا صفر، كما بذا خبر سيد البشر. هي خبر ولا أخبر عندكم في المتون؟ خبر. طيب، لا نوء، ما هو النوء؟ قالوا: هو الاعتقاد في النجوم والكواكب وأنها تؤثر بذاتها استقلالا دون قدر الله ودون قدرته سبحانه وتعالى، فيأتي المطر ويهب الريح بهذه الأنواء، ولا دخل لله في ذلك. هذا اعتقادهم، وهذا باطل، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يرسل الرياح، وهو الذي ينزل المطر، كما قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فهنا من الذي أنزل من السماء ماء؟ الله أم الأنواء؟ فكانوا يعتقدون أن الأنواء هي التي تنزل المطر من دون الله عز وجل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما المؤمن فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر فيقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر لكل شيء في هذا الكون، حتى القطرة من السماء لا تنزل إلا بعلم الله وقدرته وإذنه، وأن هذه الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباب كونية قد يوقفها الله عز وجل ويوقف تأثيرها. ولذلك الناس في الأسباب على مذاهب ثلاثة. المذهب الأول من يقول: بقول الكفار أن السبب أو أن المطر ينزل من دون الله عز وجل، وأن السبب هو كل شيء، إذا لم تسعى تموت جوعا وهكذا. والطرف الآخر يقولون الأخذ بالأسباب طعن في الثقة بالله والتوكل، وعلى ذلك فلا يأخذون بالأسباب، لا يذهبون إلى طبيب ولا إلى غيره. لكن القول الصحيح والذي عليه أهل السنة أن السبب يؤثر ولكن بإذن الله، السبب يؤثر ولكن بإذن الله يرحمكم الله، وأن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله. وهذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أتركها وأتوكل ولا أعقلها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة أخذ بالأسباب، فأخذ معه رجل يدله على الطريق، وأخذ معه دابة يركبها. فالأخذ بالأسباب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل سنة الأنبياء، لكن مع اعتقاد أن الله عز وجل قد يبطل السبب، كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النار سبب في الإحراق ولا لا؟ ألقي إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام، فقال الله تبارك وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكان إبراهيم في النار ولا يشعر بحرها. من الذي أبطل هذا السبب؟ الله سبحانه وتعالى. فما من سبب إلا وهو بيد الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق السبب والمسبب. فالدواء سبب في الشفاء، لكن من الممكن أن أخذ الدواء ولا أشفى، صحيح؟ فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لكن لابد أن نضيف إليه أن هذا السبب لا ينفع من دون الله، لا ينفع استقلالا، بل هو يؤثر بعد إذن الله سبحانه وتعالى. لا نوء، لا عدوى ولا طيرة. أما العدوى فكان الناس في الجاهلية يعتقدون أن المرض يسري من جسد إلى جسد بطبيعته من دون الله عز وجل. هذا ما كانوا يعتقدونه، المرض ينتقل من مريض إلى مصح أو إلى صحيح من دون مشيئة الله عز وجل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، يعني ليس هناك عدوى تنتقل بذاتها من دون مشيئة الله عز وجل. والله تعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني إذا اختلط صحيح بمريض ممكن أن يعدى وممكن أن لا يعدى، وذلك متوقف على يا جماعة على مشيئة الله وإذنه سبحانه وتعالى. فكم من صحيح خالط مريض لكنه لم يعد، وكم من رجل لم يخالط مريض لكنه أصيب بالمرض. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الأعرابي: هذه إبل تكون مثل الظباء في الرمال، فيصاب أحدها بالجرب فتعدي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ هو يقصد ان العدوى جاءته من دون الله عز وجل بغير مشيئة الله عز وجل، فقال له طيب إذا كانت العدوى هي التي تؤثر طب من الذي أعد الأول؟ هذا هو المعنى. طيب بالنسبة لحديث لا عدوى ولا طيرة، تعرفين يا جماعة أن السنة الصحيحة لا يمكن أن تتعارض. ليه؟ لأن كلها من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي فلا يمكن أبدا أن يتضارب ويتناقض. والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي هذه الآية نفي لأن يقع في كلام الله عز وجل اختلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب إذا كان الناس يتحاكمون إلى الله وإلى الرسول في المنازعات فهل يصح أن يكون هناك تناقض؟ لو كان هناك تناقض ما دعانا إلى التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان ثم تناقض لما أمرنا الله تعالى بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب لو كلفنا الله بأمرين متناقضين يكون قد كلفنا بغير وسعنا ولا لا؟ يعني قال لك افعل وفي حديث آخر لا تفعل، هذا تناقض. هل ممكن أن يكون هذا من التكليف الذي فيه سعة للناس؟ ها؟ لا يمكن. فلو كان هناك تعارض لأدى ذلك إلى التكليف بما لا يطاق. مفهوم يا جماعة؟ نقول الكلام ده يا جماعة مقدمة لما يأتي في حديث لا عدوى ولا طيرة، ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. أيضا لو كانت الأحاديث الصحيحة تتعارض تعارض حقيقي لكان معناه أنها متناقضة، وهذا وصف للشارع بالجهل والعجز، وهذا محال في حق الشارع جل شأنه. فهو منزه سبحانه وتعالى عن كل قصور ومتفرد بالكمال. ولذلك قال الإمام الشافعي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متعارضان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر. شوفوا الكلام، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا حديثان صحيحان. هذا قيد، لو الحديث صحيح وضعيف يبقى فيش تعارض، الضعيف بيضرب به عرض الحائط. لكن قال ايه؟ حديثان صحيحان متضادان ينفي احدهما ما يثبته الاخر من غير جهة الخصوص والعموم والاجمال والتفسير الا على وجه النسخ وان لم نجده. يعني معنى كلام الامام الشافعي ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تتعارض، ولو ظهر حديثين صحيحين متعارضين فلا بد ان يكون احدهما ناسخ للاخر. حتى ولو لم نجد هذا الناسخ خلاص. طيب وقال ابن خزيمة لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به. لماذا؟ حتى أؤلف بينهما، يعني يوفق بينهما، زي الحديثين لا عدوى وبعدين فر من المجزوم، الأول ينفي العدوى والثاني يثبت العدوى. وقال القاضي أبو بكر البلقاني: وكل خبرين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما التعارض. من الممكن أن يكون الظاهر التعارض، لكن حينما نفتش ونبحث نجد أنه يمكن أن يجمع بين الحديثين، أو أن أحدهما ناسخ للآخر، أو أن أحدهما أرجح من الآخر. يبقى إذا جينا في حديثين متعارضين أو متضاربين أو متناقضين، فعندنا هذه الأمور الثلاثة: إما أن يكون يصلح الجمع بينهما بوجه من الوجوه، أو أن أحدهما ناسخ للآخر، أو إيه يا جماعة؟ أحدهما أرجح من الآخر. خلاص؟ طيب. وهذا التعارض لا يكون بين الأحاديث، الذي يكون بين الأحاديث كيف يفسر؟ قال ابن القيم في كلام النفيس: وأما حديثان صحيحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، لا يوجد أصلا حديثان متعارضين ليس أحدهما ناسخا للآخر، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. خلاص، هذا مجمل كلامه رحمه الله. طيب، ما هي أسباب التعارض الظاهري بين النصوص؟ هذا نص لا عدوى وفر من المجزوم، هذا تعارض في الظاهر. سببه أولا أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة سبت، فالثقة قد يقع في الغلط. يعني إيه هذا الكلام يا جماعة؟ إذا جاء حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما صحيحان لكنهما متعارضين، يبقى فيه شيء خطأ. إيه هو؟ إن ممكن مع كون الراوي للحديثين ثقة، إلا إن الثقة ممكن يخطأ ولا لا؟ هو الثقة لا يخطئ؟ يخطئ. ومن ثم علماء المصطلح بيقولوا إيه يا جماعة؟ بيقولوا حتى الحديث الصحيح اللي هو مش متواتر هذا يفيد العلم الظني، يعني لا تستطيع أن تقول جزما أن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ليه؟ لأن الثقة قد يخطئ، صح ولا لا؟ طيب، أن يأتي الخبر، هو بيقول قبل ما ننتقل للثانية بيقول إيه؟ إنه ممكن الغلط يجي إزاي؟ إن الحديث يكون موقوف فيكون الكلام كلام الصحابي، فواحد من الرواة يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيظهر هذا التعارض، يظهر إيه؟ هذا التعارض. الأمر الثاني أن يأتي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرويه راوي كاملا ويرويه آخر مختصرا، ويأتي الثالث ببعض معناه دون بعض. يعني بعض العلماء يا جماعة يكون عندهم تصرف في الحديث، واحد ينقل الحديث كاملا وبعضهم ينقل جزئية من الحديث فقط، واحد ثالث يأتي بالمعنى أو ببعض معنى الحديث فيرويه بالمعنى فنظن أن هناك تعارض وليس ثم تعارض. ثالثا أن الرجل قد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الجواب دون السؤال الذي بمعرفته يزول الإشكال وينفي التعارض والاختلاف. يعني أحيانا يا جماعة كان الصحابة والأعراب يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيسألون فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم كان ينقل الإجابة فقط، فنحن نختلف في الإجابة، أنت تفهمها بفهم وأنا أفهمها بفهم، لكن إذا ذكرت هذه الرواية بالسؤال الذي سئل للنبي عليه الصلاة والسلام يفهم أو تفهم هذه المسألة فهما جيدا بدون تعارض. أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر، لكن بعض الناس يجهل هذا النسخ ويتوهم أن هناك تعارض بين الحديثين. خامسا أن يكون التعارض في فهم السامع ونظر المجتهد لا في كلامه عليه الصلاة والسلام. فاهمين؟ التعارض يكون في الفهم والنظر، لكن حينما تدقق تجد أنه لا تعارض بين الأحاديث. قال ابن القيم: وما يؤتى أحد إلا من غلط في الفهم أو غلط في الرواية، متى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي يتبين أن الأمر كله من مشكات واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق. يعني عايز يقول يا جماعة إن أي غلط بيأتي من قبيل إيه؟ حاجتين: الفهم، يعني خطأ في الفهم أو الغلط، أو في الرواية نفسها، أصحح رواية وهي ضعيفة، أصل أو أرفع رواية وهي ليست مرفوعة. أما إذا صحت الرواية وفهمت فهما جيدا فعندئذ نقول لا تعارض أبدا. سادسا الجهل بسعة لسان العرب، فإن العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمي الاسم الواحد أو الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، ولذلك العلماء يختلفون. زي مثلا إيه يا جماعة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء عند العرب قد يطلق على الحيض وقد يطلق على الطهر. طيب مسالك العلماء عند هذا التعارض، قالوا: أولا الجمع بين الحديثين، ثم النسخ، ثم الترجيح. طب إذا لم يظهر بقى في هذه الأشياء كلها نتوقف عن الأخذ بهذين الحديثين. طيب حديث الذي نحن بصدده وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، فقام أعربي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ هذه الإبل سليمة، إذا دخل الأجرب تبتلى هذه الإبل بالجرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: فمن أعدى الأول؟ فبعض العلماء فهموا أنه ما فيش عدوى أصلا بهذا الحديث، لا عدوى، مش ده نفي للعدوى؟ وحتى الإجابة، إجابة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، قال: رأيت الإبل يعني تكون كالظباء أو أمثال الظباء في الرمال، يعني ما بها مرض وما بها علة، فيدخل فيها الجمل الأجرب فتجرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز ينفي من ذهن هذا الرجل مسألة الإيه؟ العدوى. لكن إزاي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ هنوضح. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. وقال: لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. الحديث بقى اللي على النقيض، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يريدن ممرض على مصح. لا يريدن ممرض على مصح، مش ده يخالف العدوى؟ خالف. وحديث الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قال: كنت عند أبي هريرة فقلت: كنت أسمعك تحدث بهذا الحديث حديثا آخر. فقال: أبيت أبيت، اللي هو الحديث إيه؟ لا يريدن ممرض على مصح. فهو عايز يقول له: لا، ده أنت كنت بتحدثنا قبل كده بحديث وهو لا عدوى. فقال أبو هريرة: أبيت. قال أبو سلمة ولعمري: كان أبو هريرة يحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين، أو نسخ أحد القولين القول الآخر. هذا حديث صحيح. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فر من المجزوم فرارك من الأسد. ليه أفر من المجزوم؟ ليه؟ من أجل الإيه؟ العدوى. وكان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع، إنا قد بايعناك فارجع. حديث آخر: الطاعون رجس أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، فلا تقدموا عليه. ده دليل على إيه؟ إثبات العدوى. وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. حديث آخر: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا الحديث يا جماعة يفهم منه، يفهم منه إيه؟ طيب، كيف نرجح بين هذه الأحاديث؟ العلماء قالوا: هذه الأحاديث ممكن أن نجمع، احنا قلنا إما أن يكون جمع بين الحديث أو إيه؟ أو نسخ أو ترجيح. فقالوا: لا، احنا ممكن نجمع. فمنهم من قال: المراد بنفي العدوى وحمل الفرار المجزوم رعاية لخاطر المجزوم. يعني ايه؟ المراد نفي العدوى جملة، ما فيش حاجة اسمها عدوى. اما الفرار من المجزوم فهذا رعاية لخاطره. يعني النهاردة ما يكون فينا واحد مجزوم واحنا ننظر اليه شذرا مثلا، فهذا يكون فيه كسر لخاطره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفر منه حتى لا نكسر بخاطره، لكن هذا طبعا يعني غير مقنع، هذا غير مقنع. بعضهم قال: لا، قوله لا عدوى أراد به النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه المرض خوفا من المعدي وظنا منه أن الفرار من قدر الله ينجيه. خلاص؟ طيب، بيقول أن قوله العدوى أراد به النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون، يعني وقع الطاعون في أرض وأنت فيها، فهو بيقول لك لا عدوى. ليه؟ خوفا من أن تفر من هذا المكان من قدر الله وتظن أن هذا ينجيك من القدر المكتوب. طبعا هذا أيضا يعني غير مقنع. مسلك آخر قالوا أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى، ليس من باب الإيه؟ العدوى، بل هو لأمر طبيعي، وهو انتقال الداء من جسد لجسد لمجرد الملامسة والمخالطة. هذا كلام أيضا غير مقنع، صحيح؟ يعني فاهمينها الأول يا جماعة؟ بيقول إن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى، مش عشان ما تتعديش. هما الإيه؟ قال لي إن الأمر الطبيعي إن الإنسان لما يجلس جنب مريض ينتقل إليه هذا المرض وهذا الداء بالملامسة والمخالطة والشم وغير ذلك. طب ما هذا طيب. مسلك آخر بيقولوا إن قوله لا عدوى نهي لا نفي، في فرق بين الاثنين؟ لا عدوى نهي ولا نفي؟ هي المفروض نفي مش كده؟ هم قالوا لا، تحمل على النهي فيكون المعنى لا يعض بعضكم بعضا، أي لا تتعرضوا لذلك بل اتقوه واتقوا مكانه، خلاص؟ فيكون لا عدوى مش نفي للعدوى، إنما هو نهي عنها، فيكون نهي عن المخالطة للمرضى وغير ذلك من باب النهي لا من باب إيه؟ إن فيش حاجة اسمها عدوى، خلاص؟ وذلك قولك كقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار ده إيه؟ نهي ولا نفي؟ الضرر موجود والإضرار موجود، لكن قوله لا ضرر هذا نهي، يعني لا يضر بعضكم بعضا. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، والطيرة كانت موجودة فيهم ولا لا؟ كانت موجودة فيهم. بعضهم قال إيه؟ تخصيص عموم الحديث لا عدوى بما ورد إثبات العدوى فيه كالطاعون والجذام والجرب. قالوا في عدوى لكن في الحاجات الايه المذكوره اللي هو الجرب والجذام والايه والطاعون، اما ما سوى ذلك لا، يعني ليس هناك عدوى. لكن هذا الكلام طبعا يخالف الواقع، الانفلونزا بتعدي يعني امراض كثيره غير الثلاث حاجات دول اللي هم نصوا عليهم تعدي، فهذا الكلام غير صحيح. طيب قالوا ايضا حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، فقوله لا عدوى يخاطب به اللي إيمانه قوي، عايز يقول إيه؟ لا عدوى ده اللي إيمانه قوي، خلاص يدخل في الحديد ويدخل بين المصابين بالجذام والطاعون بقوة إيمانه وثباته بإذن الله لا يضره شيء. وفر من المجذوم ده لضعاف الإيمان، ده لضعاف الإيه؟ لضعاف الإيمان، حتى يعني إذا مرض بسبب المخالطة ففي الحالة دي يقع في الإيه؟ في المحظور، وهو أن يعني يظن بالله عز وجل أنه لا دخل له سبحانه وتعالى ولا لمشيئته ولا لقدرته في هذه المسألة شيء. فيقول يخاطب به ضعاف الإيمان وضعاف التوكل على وضعف التوكل على الله عز وجل عند الشخص، فيكون هذا من باب سد الذريعة حتى لا يعتقد أن العدوى تنتقل بذاتها من دون مشيئة الله عز وجل. طيب بعضهم سلك مسلك آخر قالوا أن نفي العدوى باقي على عمومه، ما فيش حاجة اسمها عدوى، لا يعدي شيء شيئا، هذا حديث. طيب بقولوا ما فيش حاجة اسمها عدوى، طب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ وقالوا هذا الكلام ليه يا جماعة؟ بقولوا قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، يعني ما فيش حاجة اسمها عدوى، وقوله لا يعدي شيئا شيئا. طيب ماذا تقولون في حديث الفرار من المجزوم؟ قالوا هذا من باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالط شيئا من ذلك بتقدير الله ابتداء لا بالعدوى. مفهوم يا جماعة؟ تاني، هو بقوله ما فيش حاجة اسمها عدوى أصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء شيئا، خلاص. وأما الفرار من المجزوم فهذا من باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالط شيئا من ذلك، يعني يخالط مجزوم أو مصاب بالطاعون، فيصاب بتقدير الله عز وجل لا بالعدوى المنتفية، فيظن أن سبب ذلك المخالطة فيقع في الحرج. فهو مفهوم يا جماعة؟ طيب تاني تاني. طيب هما بيقولوا ما فيش حاجة اسمها عدوى، وجابوا الأدلة على كده، زي لا عدوى ولا طيرة، هذا واحد، لا يعدي شيء شيئا. اثنين، قالوا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي فمن أعدى الأول، يعني إذا ما فيش عدوى عشان تقول لي أعدى الأول. طيب الأحاديث بقى اللي فيها فر من المجزوم فرارك من الأسد، قالوا هذا من باب سد الذرائع. يعني إيه سد الذرائع؟ يعني حتى لا تظن بالله سبحانه وتعالى ظنا يوقعك في الحرج، فإذا خالطت مريض فتمرض فتظن أن هذا عدوى، والعدوى منفية أصلا، فربنا بيقول ما فيش عدوى، وانت تقول أنا أعديت من فلان أو فلان، فتقع في الإيه؟ في الحرج. لكن هذا يخالف دلالة النص والاستقراء، في عدوى في عدوى. طيب الحاجة الأخيرة، قالوا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى أراد نفي ما كان يعتقده، هذا كلام من أحسن ما قيل في هذا الحديث، يريد تكتبوه. قالوا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى أراد نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها دون تقدير الله عز وجل. ثاني، طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى أراد نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية. طب أهل الجاهلية كانوا يعتقدوا إيه؟ أن هذه الأمراض تعدي بطبعها دون تقدير الله عز وجل، فيكون يا جماعة معنى لا عدوى هنا إيه؟ أي لا عدوى، ها؟ أحسنتم، بدون تقدير الله عز وجل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طب فمن أعدى الأول؟ لو إن المسألة مسألة عدوى فقط كما كنتم تعتقدون يا أهل الجاهلية، فمن أعدى الأول؟ وهذا صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، أراد منه الحث على التوكل والصبر تسليما لأمر الله عز وجل. أراد منه الحث على التوكل والصبر تسليما لأمر الله عز وجل. ابن القيم بيقول كلام برضو، اكتبوه يا جماعة، بيقول النهي عن الدخول في أرضه، يعني في أرض الايه؟ الطاعون، وأمر بالحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف، النهي عن الدخول في أرضه وأمر بالحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض، فيكون الأول تأديب وتعليم، والثاني تفويض وتسليم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو. خد بالك يا أخي، لا تتمنوا لقاء العدو. يبقى هذا نهي عن إيه؟ تمني لقاء العدو. طيب، لكن إذا لقيتموهم فاصبروا. يبقى الأول أنت منهي عن أن تتمنى لقاء العدو، لكن إذا لقيته وتحتم الأمر يبقى لابد هنا من إيه؟ من الصبر. فأمر بترك التمني لما فيه من التعريض للبلاء، ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله عز وجل. فقوله عليه الصلاة والسلام: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله: لا يريدن ممرض على مصح، فيه بيان أن العدوى سبب من الأسباب التي خلقها الله وقدر حصول المرض لمن تعرض لها. وهذا أفضل ما قيل في التوفيق بين هذه الإيه؟ أيوة. يبقى نذكر أن هناك عدوى، وأن العدوى هذه سبب من الأسباب التي خلقها الله وقدر حصولها إذا حدث الإيه؟ الاجتماع مع المريض. مفهومة يا جماعة ولا ما هي مفهومة؟ ها؟ طيب، نعم. فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله: لا يريدن ممرض على مصح، فيه بيان أن العدوى سبب من الأسباب التي خلقها الله تعالى وقدر حصول المرض لمن تعرض لها. يبقى الراجح يا جماعة في المسألة حمل قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى على نفي ما كان يعتقده إيه؟ أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بطبعه، وهذا لا شك شرك بالله عز وجل. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الاعتقاد في السبب، إما أن أعتقد في السبب دون الله وهذا شرك، أو أعتقد أو لا أعتقد في السبب أصلا وهذه بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، أو أن ألتفت إلى السبب بالغلو فيه فأقع في الشرك الأصغر، يعني أغالي في الأخذ بالأسباب فيكون هذا من الشرك الأصغر كما قال بعض أهل العلم. طيب، لا نوء لا عدوى ولا طيرة. إيه الطيرة؟ كانوا يا جماعة الناس في الجاهلية يأتون بالطير أو بالظباء ثم يطلقونها، فإذا أخذت ناحية اليمين انصرفوا لأمرهم. واحد عايز يسافر يجيب الطير، طير الطير، إذا أخذ ناحية اليمين يسافر يتيمن ويقول هذا فأل حسن، إذا أخذت ذات الشمال ماذا يفعل؟ لا يسافر. ليه؟ لأنه في عقيدته الخربة أن هذا السفر فيه بلاء وفتنة ومحنة فيترك السفر من أجل إيه؟ من أجل هذا. هذه كلها أقدار من الله عز وجل، لا لكون الطائر طائر يمينا ولا شمالا. لا نوء لا عدوى ولا طيرة ولا عما قضى الله تعالى حولا. إذا قضى الله أمرا الطير راح اليمين راح الشمال راح قدام راح وراء، أمر الله نافذ. يعني هل معنى كده يا جماعة أنه ما كانش حد بيصيبه أبدا في السفر بلاء؟ طب ما هو لما رفع الطير وأخذ ذات اليمين سافر على أنه كده إيه؟ فلو ما فيش حاجة ما فيش ضرر يقع عليه. بتحصل لهم المصائب ولا ما تحصلش؟ ولا كانوا طول عمرهم ما بيحصل لهمش مصائب؟ تحصل لهم. فهذا من الجهل. لا غول، لا هامة ولا صفر. ايه هو الغول؟ عارفين امونا الغولة اللي كنا بنخوف بها العيال؟ طيب، كان في الجاهلية بيعتقدوا ان فيه جن او شيطان اسمه الغول، كان يتوههم في الصحراء، يناديهم فيتوه في الصحراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مفيش حاجة اسمها ايه؟ غول، ولا عدوى ولا طيرة ولا غول. ها؟ أيوة، أن الغول هو الذي تسبب في إيه؟ في هذا التيه. ولا صفر ولا هامة. إيه الهامة؟ كانوا يعتقدوا أن الإنسان إذا مات مقتول، ها، يخرج له إيه؟ زي ما احنا بنقول يخرج له عفريت. فقالوا أن الهامة دي يعني زي أشباح أو أرواح تخرج من هذا القتيل يعني. ولا صفر. صفر قالوا فيه كلام كتير. أول حاجة قالوا صفر اللي هو شهر صفر المعروف، كان بعض الجاهلية يتشائمون منه. بعضهم قالوا لا، الصفر هذا مرض كان يصيب الجنب، هذا مرض يصيب الايه؟ الجنب. وبعضهم قالوا كان في الجاهلية يجعلون شهر المحرم صفر، ويجعلون الشهر الحلال المحرم اللي هو ايه؟ النسيء. انما النسيء زيادة في الكفر. فيجعلوا صفر هو الحرم، ويجعلوا ايه؟ المحرم هو الايه؟ هو الشهر الحلال. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا غول ولا هامة ولا صفر، كما بذا خبر سيد البشر عليه الصلاة والسلام. من سيد البشر؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كفاية يا جماعة ولا نكمل؟ ها؟ طب أي سؤال؟ أي سؤال؟ أي؟ أنت ده هم مش عفاريت وبس، احنا بنعتقد في العفاريت. انت تعتقد ان في عفاريت ولا مفيش؟ في عفاريت؟ ها؟ يعني في عفاريت، مش كده؟ طيب، الرجل لما بيموت مقتول بيطلع له عفاريت بقى يخوف الناس؟ يطلع له شخص كده يعني. ها؟ خلاص؟ ده المقصود. انما العفاريت موجودة طول ما احنا موجودين، العفاريت موجودة برضو. اي سؤال يا جماعة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.